ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر، كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينا. الصراط حق، وهو دحب مزلة يمر عليه الناس، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد، ومنهم من يمر عليه يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارة، ومنهم من يزل عنه فيخر في جهنم، منصوب على متن جهنم. والمرور عليه ذلك هو الورود الذي قال الله جل وعلا فيه في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر ذلك بالمرور على الصراط. وكل ما يكون في القيامة مما صحت أسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدلت نقلته وأثبته أهل العلم أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم، كل ذلك يثبته أهل السنة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله عقولهم أو تدركه أفئدتهم، وإنما يجعلون ذلك الباب باب غيبيات، بابه التسليم ومداره على الاستسلام لخبر من لا معقب لخبره، لخبر من هو صادق في خبره، لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو، وليس أحد يعلم إلا هو جل وعلا، أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك حق من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية. صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فخما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر المؤمنين والأنبياء والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملة، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السنة والجماعة، فهناك شفاعة متفق عليها وهي الشفاعة العظمى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس عند ربه جل وعلا في أن يسرع في حسابهم حتى يرتاحوا من هول الموقف وما فيه من أمور عظام، وذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويل من أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فيرجعون ويعتذرون عن الشفاعة، يسألهم الناس أن يدعوا الله جل وعلا ليريحهم من الموقف ويعجل عليهم الحساب، فيعتذرون عن الشفاعة، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول: أنا لها. وذلك أن الله جل وعلا أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة يستجاب له فيها جزما، قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني ادخرت

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد الماضي منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال. ويبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، والاستحلال اعتقاد وليس فعل المعصية أو الإقرار عليها استحلالا، فمن فعل معصية أو أقر من يفعل معصية من الكبائر أو ما دونها فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات بحسب حال تلك المعصية، ولا يعد استحلالا. فلا يكفر أهل السنة والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبه، واستحلاله أن يعتقد أنه حلال، أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله جل وعلا في صورته التي حرمه الله جل وعلا أنه حلال، لأنه يكون ممن رد حكم الله جل وعلا فأحل الحرام. فلا يكفر أهل السنة أحدا بذنب إلا إذا استحله، يعني اعتقد بقلبه أنه حلال. من مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين بارين كانوا أو فاجرين، فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم إما باختيار من أهل الحل والعقد أو غلبة بسيف وسنان، كلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية ويبقون لهم حق الطاعة في المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله. فالخروج عنهم أو الخروج عليهم أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة، فإن المعتزلة ضمنوا أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا معنى ذلك أو ذلك مضمن للخروج على الأئمة أئمة المسلمين إذا رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصي أو كثرة ممارسة للكبائر والمنكرات. والخوارج خرجوا بها على هذا الأصل، وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتقدونه دينا لأجل هذا الأصل، وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج جائز للجور ولانتشار الكبائر ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما دام النسم الإسلامي باق على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عنه، وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. بل كان أئمة أهل الحديث وأئمة أهل السنة يمتحنون الناس في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع، يمتحنون الناس بهذا الأمر، هل يرون الطاعة أم لا يرونها؟ بل قال بعض الأئمة: علامة أهل السنة الدعاء للأئمة، يعني للسلاطين، وعلامة أهل البدعة الوقيعة في السلاطين. وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة وتأمل أصوله، وارجعوا في هذا الأمر إلى الإبانة لبضطة، وارجعوا إلى كتاب البربهاري وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد فصل القول في ذلك تفصيلا بينا لأجل ما ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين، إما باختيار من أهل الحل والعقد، وإما بغلبة، فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فتجب بيعته، ومن اختير من أهل الحل والعقد ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته وجبت بيعته، وقد حصل هذا في الإسلام وهذا. فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار، وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين بني أمية وبني العباس وما بعدهم إلى زماننا هذا حصلت بالغلبة لا بالاختيار، وكل من الحالين أمر شرعي تلزم عنه وتتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواز الخروج، ومن المحبة والنصرة فيما أوجب الله جل وعلا فيه النصرة وأمر فيه، وهذا مما يتميز به أهل السنة عن الخوارج والمبتدعة. وفي هذا الزمان كثرت المخالفة في هذا الأصل العظيم والناجي من نجاه الله جل وعلا، فكثير من يعتني بمنهج أهل السنة والجماعة لا يعتني بمنهجه في الإمامة. وأهل السنة والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعا دون تفريق بين باب وباب، لأننا إذا فرقنا نكون على شيء من الهوى. فهذه الأبواب تسمى عند أهل العلم أبواب الاعتقاد في الإمامة، لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة التربي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق من كل سوء، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. ومن السنة هذه المسائل من الحكم في تولي لمحبة الصحابة وتوليهم وعدم سبهم والكلام على أمهات المؤمنين وعلى حقوق الإمام المسلم مر معنا تفصيله، وقد سبقت موضعه اللائق به. ويبين لك كلامه الأخير

واليوم المعتلي بذلك في صفوف الشباب بل وفي صفوف طلبة العلم قليل، والناس اليوم في العالم كله وخاصة العالم الإسلامي بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده، لأن هذا هو أصل الأصول، وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. فيها أسئلة؟ نعم. نعم. ليس فيه زيادة صحيح، معنى قول ليس فيه زيادة بمعنى لم يزد فيه على كلام الله شيء، فكله كلام الله ليس فيه ولا حرف زيادة يعني من عند البشر، بل كله من كلام الله جل وعلا، لكن القرآن نزل بلسان عربي وعلى وفق لغة العرب وسننها في كلامه، وهذا يعني أنه تجري فيه القواعد العربية، فكونه يكون فيه لفظ زائد، ما نقول زائد، نقول صلة تأدبا مع القرآن صلة، لكن هل الزيادة هنا بمعنى أنها ما لها فائدة؟ لا، لها أعظم فائدة وهي تأكيد، من مثل قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم معناها فبرحمة من الله لنت لهم، فما في قوله فبما رحمة من الله ليست نافية، المعنى المراد فبرحمة من الله لنت لهم، فهنا أتت ما صلة، ما معنى كونها صلة؟ أنها في مقام تكرير الجملة، كأن الله جل وعلا قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كذلك قوله فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، وهكذا، وهذا شيء معروف في لغة العرب. نعم. يعني للتشبيه هنا في قوله ليس كمثله شيء يورد إشكال على من جعل الكاف بمعنى مثل، وهي أنه يقول إذا قلنا إن المعنى كاف بمعنى مثل فيكون الآية ليس مثل مثله شيء، يقول يقتضي هذا إثبات المثل لأنه يكون في الآية نفي لمثل المثل، لمثل المثل، ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي المثيل، ونقول هذا يصح لكن في غير لسان العرب، أما العربي إذا أراد أن يبالغ في نفي المثل نفى وجود مثل المثل، فإذا نفي وجود مثل المثل فنفي وجود المثيل عنده من باب أولى، فالعرب من لغتها أنها إذا أرادت المبالغة الشديدة في نفي المثل نفت مثل مثل المثل، ليش؟ لأنه كأن المثل أصلا لا يلتفت إليه، فهو ينفي وجود مثيل لذلك، لأن هذا الأول كأنه مفروغ من أنه لا يوجد ولكنه ذهب إلى الدرجة الثانية، وليس معنى هذا أنه إذا نفينا الأدنى أننا نثبت الأعلى، لا، لكنها في العربية أنه إذا أراد المبالغة في النفي نفى شبه الشبيه، نفى مثل المثيل، هذا أشد المبالغة، لكن الوجه اللي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم أن الكاف صلة، أن الكاف صلة، وهذا ظاهر ولا نحتاج معه إلى جواب عن هذا الإيراد.

أنزله الله جل وعلا وأمر بتدبره، فقال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يستثن الله جل وعلا آية من آية ولا كلمة من كلمة بالأمر بالتدبر، فأمر بتدبره، ويدخل في ذلك الحروف المقطعة. وهذا يبين لك أن القول الظاهر الصحيح الثابت هو أن الأحرف المقطعة لها معنى على نحو ما أوضحت لك. نعم، في سؤال؟ بقي سؤال واحد ثم نمشي. نعم يا أخي. ارفع صوتك. ماشي. هذا الحديث مشهور ثابت صحيح وفي غيره، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في الرواية المشهورة لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، معنى ذلك إن الله جل وعلا هو الذي يسرف الدهر، والدهر هو الأيام والليالي، الدهر هو الأيام والليالي، فسبها وهي لا تصنع شيئا يعود بسب من يسيرها، فهي لا تملك لنفسها شيئا، والليل والنهار لا يعمل شيئا لنفسه، لا يأتي باختياره ولا يذهب باختياره، وإنما بأمر الله جل وعلا وبتدبيره. فنهى عن سب الدهر لأن الله جل وعلا هو الذي يقلبه كما قال وإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني إني أنا مالكه ومصرفه ومدبره ومجريه ومبدل آياته، أغشي الليل النهار، هذا يطلب هذا بأمري وقدرتي، بأمر الله وقدرته. وهذا متعين هذا التأويل، لأنه من المعلوم أن الليل والنهار الذي هو الدهر ليس هو الله جل وعلا، ولهذا غلط من جعل من أسماء الله جل وعلا الدهر كابن حزم ومن شابهه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل جنته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يقيمنا على السنة قائمين قاعدين، وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.